بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه هي الرسالة الثانية التي للشيخ محمد الوهاب رحمه الله، والتي ذكرت في مقدمة ثلاثة الأصول. وهذه الرسالة تشتمل على ثلاثة أمور. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث هذه المسائل، يجب علينا تعلمها واعتقادها وفهمها وتنبيه الآخرين لغيرها وما حوته. قال: الأولى والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني هذا الكلام مقدمة إلى ليصل الشيخ رحمه الله ليبين لك أن الإنسان ما خلق في هذه الحياة إلا ليعبد، وأن المراد من العبادة هو توحيد الله. قال: إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني وإنما يجب عليه أن يوحد ربه. لذلك قال: إن الله خلقنا، والله عز وجل خلق، يعني خلقنا أي جنس الإنسان، وخلق غيره مسخرا لهذا الإنسان، كما قال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وسخر لكم، فالسماوات مسخرات لنا، وما بينهما كالهوى والرياح، كالهوى والسحاب والمطر، كلها للإنسان. وما تحت الأرض أيضا كلهم مسخر للإنسان، وما في ظاهرها أي الأرض من نبات ونحوه كلهم مسخر للإنسان. يعني الله عز وجل لما خلقه خلق معه ما يكون عودا، ما يكون عونا لبقائه في هذه الحياة، فخلق معه ما يكون عونا له. قال: خلقنا، كما قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الإنسان من نطفة فخلق، خلقنا ورزقنا. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه لما خلقنا رزقنا، لئلا ينشغل الخلق بطلب الرزق عن عبادة الله وحده. فالخلق والرزق متجاريان دائما، كلاهما يسير بجانب الآخر، وهذا من رحمة الله وحكمته العظيمة، لئلا ينشغل الناس بكسب الرزق والمعاش عن التعبد لله عز وجل. خلقنا ورزقنا، فلما خلقنا ورزقنا كما قال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فرزق الله عز وجل حتى الكافر، فهو سبحانه تكفل برزق الكافر وإن كان بعيدا عن ربه. فجميع ما على الأرض مما يدب عليها من حيوان أو إنسان أو طائر، فالله عز وجل هو الذي تكفل برزقه. يعني لا تحمل هم طلب الرزق وجمعه، لأن الله هو المتكفل به سبحانه. ورزق الكافر يرزق فيها تبعا للمؤمن، وإلا فالأصل أن جميع ما على هذا الأرض مسخر للإنسان، مسخر للإنسان المسلم، والكافر هو تبع فيها يأكل للمسلم، كما قال سبحانه: قل هي للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فرزق الدنيا الكافر يشترك فيه مع المسلم، أما في الآخرة ينفرد المسلم، يفرد الله عز وجل الرزق للمسلم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يشترك فيها المسلم والكافر، لكن في الآخرة خالصة يوم القيامة للمؤمنين فقط. قال: الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني الله خلق ثم أعطاك الطعام والغذاء لتأكله لحكمة، فلما خلقك ورزقك يريد منك شيء. قال: ولم يتركنا هملا، وهذا أيضا فضل ثان من الله عز وجل. فلما رزقنا ما تركنا هملا، يعني خلقنا ورزقنا ثم قال لنا فرضا: كل إنسان يبحث عن الحق، فمن أصابه دخل الجنة ومن أخطأه دخل النار، ولن أريكم ما هو الحق ولا الصواب ولا النور، أنتم ابحثوا عنه، فمن وجده دخل الجنة ومن لم يجده يدخل النار. لكن لا، من رحمة الله لم يتركنا هملا كالبهائم نهمل، وإنما لا، وضع لنا طريق الخير، وضع لنا طريق الشر، وأرسل لنا وأرسل لكل أمة رسولا. بل هؤلاء الرسل الله عز وجل هيأ لهم الصبر وهيأ لهم قوة العزيمة، بمعنى أنهم يدلون الآخرين على هذا الطريق ويؤذونهم الناس ويصبرون، أي الرسل. وهذا من رحمة الله أن الله يصبر الرسل لبيان الحق، وإلا لو كان الرسل يتأذون من الآخرين من أذيتهم لكتموا الحق وسكتوا وقالوا ليبحث كل منكم عن الحق، لماذا أنا أوذى، لماذا أنا يعني الرسل نؤذى من أجلكم، ما نريد أن نبين لكم طريق الحق. لكن لا، جعل الرسل يبلغون وقوى الرسل وعاتب الرسل لبيان وبلاغ الحق، فقال لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فصبرهم وأمرهم بالصبر والثواب، كل ذلك ليصل لنا النور. وهذا من رحمة الله، خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني ما نبحث لا نعلم أين الحق، بل بيّن لنا ما هو الحق عن طريق الرسل. بل أعطى الله عز وجل في الرسل من الصفات العظيمة العالية التي تجعلهم يبينون الحق أيما إضاح. قال بل أرسل إلينا رسولا، هذا الرسول يبين لك هذا الطريق الصح، هذا الطريق الحق، هذا طريق الخطأ، وهذا طريق الجنة فاتبعه، وذاك طريق النار فاجتنبه. بل أرسل إلينا رسولا، هذا الرسول كما قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني المفترض ما نرسله إلا ليطيعه البشر، لكن منهم من يطيعه ومنهم من يعصيه. وهنا قال بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل على ذلك يعني أن الله أرسل لنا رسول، أن الله أرسل إلينا رسولا. والدليل أيضا على أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وكل هذه مقدمات وممهدات من المؤلف ليبين لك أن من أطاعه في التوحيد دخل الجنة ومن عصاه بالشرك دخل النار. فهو بين لك أنت الآن مخلوق عظيم ومأمور بشيء عظيم، فما هو يأتي لك بينه، لكن ليبين لك هنا الآن ما هو أهميتك أنت أيها الإنسان، وما هو الذي تفضل وتكرم الله به عليك بالخلق والرزق، وما تركك همل، بل أرسل لك رسول، بل أرسل الرسل وهم في أعلى وأجل الصفات. ما أرسل لك رجالا، ما أرسل رجالا فيهم صفات ذميمة في البلاغ أو في عدم الصبر، لا، الخالص من هؤلاء القوم يصطفيه رسولا يبين، كما قال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيصطفيهم يختارهم أحسن الصفات يجعل فيه الرسول ليبين له، كما قال سبحانه إنا أرسلنا إليكم. والدليل على ما سبق في المسألتين قوله إنا أرسلنا إليكم رسولا، يعني إنا يا أمة محمد، أصلها إننا يا أمة محمد أرسلنا إليكم رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسلنا إلى الطاغية فرعون موسى رسولا إليه، لكن فعصى فرعون الرسول يعني موسى عليه السلام فأخذناه أخذا وبيلا. وفي هذه الآية إشارة إلى أن تحذير لهذه الأمة لا تكونوا كالأمة السالفة السابقة التي هلكت، فأنتم خير الأمم، إياكم أن تكونوا كأمة موسى فيما عصاه. إنا أرسلنا إليكم رسولا، وهنا قال فمن أطاع قبل دخل الجنة، فأرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني يشهد عليكم بأن قد بلغكم وبين لكم، لكن أنتم عصيتموه، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وهذا كما قال عز وجل لإقامة الحجة على البشر، كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ستنقطع المحجة. ففي الآخرة لماذا ما آمنت بي وحدتني؟ فلا يقول ما أرسلت رسول، أرسل لك رسول ومبشر لك بالجنة ومنذرك عن نارك، أنت ما استجبت. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة أبدا، لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، فمن حكمته أرسل الرسل لإقامة الحجة، ومن عزته سبحانه أنه بين لك هذا الطريق لتعبد ذلك العظيم العزيز سبحانه. فهذه القاعدة الأولى، يعني كلها تمهيد للمقدمتين الآتيتين، المسألة الثانية والمسألة الثالثة، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. ودل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني كان يقول لك انتبه أنت أيها الإنسان، الله أرسل إليك محمدا، فأصغي أذنك لما قاله لك هذا النبي العظيم في المقدمتين الآتي، في المسألتين الآتيتين الاثنتين. المسألة الثانية تأتي أن ما طاع الرسول، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي المسألة الثالثة أن ما طاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من عاد الله وحاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ودل قوله تعالى تجد القوم كما سيأتي. فهذه المقدمة عظيمة يبين لك هذه الأهمية التي ذكرناها سابقا، كلها دخولا، كلها من أجل الدخول في المسألة الثانية والثالثة. وهذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله وإقامة الحجة على العامة، يبين لهم أهمية ما يدعو إليه من التوحيد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.